بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأطعمة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في كتاب الأطعمة، وتوقفنا عند الحديث السابع. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث السابع. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنود، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال المصنف: المحنوذ المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة. حديث ابن عباس يروي أن خالدا، وهو ابن خالته، فخالد بن الوليد هو مخزومي وكنيته أبو سليمان، وقد مر الكلام حوله رضي الله عنه في كتاب الزكاة. أمه هي لبابة، وهي أخت أم الفضل التي هي أم ابن عباس رضي الله عنهما، وهي امرأة العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. فأم الفضل أخت لبابة، وهناك لبابة الصغرى ولبابة الكبرى. أما أم الفضل فهي لبابة الكبرى، وأما أم خالد بن الوليد فهي لبابة الصغرى. فابن عباس وخالد بن الوليد أبناء خالة، وكلا هاتين المرأتين هما أختان لأم المؤمنين ميمونة. فميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام هي خالة خالد، وهي كذلك خالة ابن عباس، كما في الحديث المشهور عندما قال: بت في بيت خالتي، هكذا يقول ابن عباس. والمقصود بها، المقصود هي ميمونة رضي الله عنها. فذكر ابن عباس أنه دخل ومعه خالد بن الوليد إلى بيت ميمونة وهي خالتهما، فحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم له الطعام جيء بضب محنوذ، فالنبي عليه الصلاة والسلام أهوى بيده وأراد أن يأكل، فنبهوه أنه يوجد في الطعام ضب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه ولا يأكله، كما قال عليه الصلاة والسلام: فأجدني أعافه. وجاء في بعض الروايات عند مسلم أو في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جيء له بلحم ضب وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد، هكذا بلحم ضب. والضب حيوان معروف، وهو من الحيوانات التي جاء الشرع بإباحتها، وذكروا في كتب الحيوان أن الضب لا يشرب الماء ولا يسقط له سن، حتى قال بعضهم إن أسنانه قطعة واحدة. وجيء بهذا الضب وهو محنوذ، يعني مشوي بالحجارة المحماة، كما قال المصنف، قال: المحنوذ مشوي بالرضف، والرضف هي الحجارة المحماة، وهذا معروف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أهوى بيده إلى الضب ليأكل منه، نبهت هذه المرأة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات أنها امرأة من النسوة الحضور، وفي بعض الروايات أنها ميمونة هي نفسها التي نبهت النبي عليه الصلاة والسلام. وذكروا في فوائد هذا الحديث ما يدل على وفور عقل ميمونة، وأنها عظيمة النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنها فهمت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ينفر من أكله، لا سيما أنهم ذكروا أنها هي نفسها استنفرت من هذا، فخشيت أن النبي عليه الصلاة والسلام يتأذى بأكله لاستقذاره له، فحصل ما كانت تتوقعه رضي الله عنها. أما بالنسبة للخلاف الذي حصل في الضب، وهل هو يجوز أو لا يجوز، لا شك أنه حصل خلاف في حكم أكل الضب. هذا الحديث صريح في الإباحة والجواز، وعلى هذا مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والفقهاء، كلهم على إباحة أكل الضب. والدليل هذا الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: لا. فهذا دليل على إباحته، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني بمعنى أني أكرهه، أي أجد في نفسي أو أجد نفسي تكرهه. هذا هو الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يحبه ويجد من نفسه كراهة له. لهذا خالد ماذا صنع؟ قال: فاجتررته، يعني أخذته وأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا. وقال خالد: ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أيضا من حديث ابن عباس في قصة خالد، وهو كذلك في الصحيحين، أنه أهدت ميمونة إلى النبي عليه الصلاة والسلام الأقط والسمن، وكان ضمن هذه الهدية الضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط، والأقط هو اللبن المخيض ويكون مجففا يجفف، فأكل من الأقط والسمن وترك الضب تقذرا، هكذا يقول ابن عباس، وترك الضب تقذرا. قال: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول: ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث برواياته المختلفة، حديث ابن عباس في قصة خالد، إقرار من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام على الشيء إذا فعل بحضرته يكون دليلا لإباحته، وكأنه يقول: أذنت فيه وأبحته لكم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل ولا يقر منكرا، وهذا شيء متفق عليه بين الفقهاء، كما ذكر ذلك الطبري والنووي. وجاء أيضا في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر: الضب لست آكله ولا أحرمه. فقوله ولا أحرمه هذا دليل على إباحته. كذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه كان معه ناس من أصحابه وفيهم سعد بن أبي وقاص، فجيء بلحم ضب، فنادت امرأة، كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه جمع وناس من أصحابه وفيهم سعد بن أبي وقاص، فنادت امرأة من النساء، أي من نساء النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لحم ضب. فقال عليه الصلاة والسلام: كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. إذن قوله فإنه حلال دليل على إباحته. وهكذا حديث عمر أيضا في صحيح مسلم قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرمه، إن الله عز وجل ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء. الرعاء المقصود بها جمع راعي، وهو راعي الغنم، يجمع على رعاه وعلى رعاء، ولو كان عندي طعمته. هذا يقوله عمر. ولهذا عمر لما جاءه رجل، كما عند عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح، جاءه رجل فقال له أو اشتكى لعمر من الجوع، فقال: ألست بأرض مضبة، يعني فيها الضباب؟ فقال: بلى يا أمير المؤمنين. فقال عمر: ما أحب أن يكون لي بالضباب حمر النعم. هكذا كما عند عبد الرزاق. وجاء أيضا أنه قال: ضب أحب إلي من دجاجة، لما علم عمر أن جابرا سئل عن الضب فكان يستقذره، فقال عمر هذا الذي ذكرناه وهو في صحيح مسلم، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، إن الله عز وجل ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء. فإنما طعام عامة الرعاء منه، يعني الرعاة الذين يرعون الغنم يأكلون من هذه الضباب إذا خرجوا إلى المرعى، لا سيما الجبال. ولو كان عندي طعمته، لو كان عندي يعني لأكلت منه. إذن هذا مذهب الجماهير، وهذه أدلتهم وهي صريحة وواضحة، والأصل في الأطعمة الحل، ولا يوجد ناقل عن هذا الأصل فيبقى على إباحته. أبو حنيفة ومعه الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن ذهبوا إلى كراهة أكل الضب، ونسب هذا القول إلى علي رضي الله عنه، وقد رواه الإمام مالك في موطئه، لكن في رواية محمد بن الحسن، وجاء عند الطبري أيضا والطحاوي في شرح المعاني، والطحاوي في شرح المعاني والطبري في تهذيب الآثار، ذكروا ذلك عن علي أنه كره الضب وكره أكل الضب. لماذا وما هي حجة أبي حنيفة في هذه الكراهية؟ أبو حنيفة رحمه الله كان يستدل بقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث. قالوا إن الضب مستخبث كسائر الهوام، ولهذا كان هذا هو السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يعافه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: فأجدني أعافه، أي أتكرهه وأكره أكله. والسبب كما جاء أنه لم يكن بأرض قومه، وهذا فيه إشكال نوعا ما، كيف يقول عليه الصلاة والسلام ليس بأرض قومي أو لم يكن بأرض قومي، ومعروف أن الحجاز هي التي فيها الضباب، فالضباب كثيرة بأرض الحجاز. قال العلماء إن المقصود بذلك أن قريشا هي التي لم يكن فيها الضباب، وليس المقصود أرض الحجاز كلها بل كان فيها. فبعض أهل العلم أنكر أن يكون في الحجاز شيء من الضباب. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يكن بأرض قوم، إذن لا يوجد ضباب في زمنه في أرض الحجاز، إنما جاء الضباب بعد ذلك. وطائفة من أهل العلم قالت: لا يحتاج إلى هذا التأويل، بل نقول لما قال بأرض قوم قصد وعنى عليه الصلاة والسلام قريشا فقط، فيختص هذا النفي بمكة وما حولها، أما سائر بلاد الحجاز ففيها ذلك. ولهذا جاء في صحيح مسلم أنهم في المدينة دعوا إلى عرس، فحصل أنه قرب إليهم 13 ضبا، فجاء في الرواية وهي في مسلم قال: فآكل وتارك، يعني منهم من أكل ومنهم من ترك. قالوا: إذن هذا يدل على أنها كانت كثيرة في أرض الحجاز، وهذا في زمنه عليه الصلاة والسلام. إذن قوله لم يكن بأرض قومي أي فقط في مكة، ما كان موجودا، لهذا ما أكله النبي عليه الصلاة والسلام وتركه. وهنا قول أبي حنيفة أنه يكره لهذه الآية ويحرم عليهم الخبائث وأن الضب مستخبث، نقول هذه الآية تدل على التحريم ولا تدل على الكراهة كما يقولون إن كانوا يستدلون بها. مع ذلك يقال الاستدلال على كونه من الخبائث فقط لأن النبي عليه الصلاة والسلام عافه لا يصح ولا يستقيم، لأنه ذكر العلة عليه الصلاة والسلام، لم يقل أنا أعافه لأنه من الخبائث، إنما ذكر أنه لم يكن من طعام قومه أي في مكة، ولهذا قال لهم لا أحرمه، وأكله خالد بن الوليد بحضرته عليه الصلاة والسلام. فهذه نصوص صريحة جلية على أنه حلال وأنه مباح وأنه ليس مستخبثا. ومن أدلتهم على الكراهة أيضا ما جاء في حديث عبد الرحمن بن شبل، وهو صحابي رضي الله عنه، وهو أحد نقباء الأنصار وكان من الفقهاء. هذا الصحابي الجليل روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب. قالوا: وهذا حديث صريح، بمعنى أن النهي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس الأمر إنما هو مجرد أنه عافه لأنه لا يوجد في أرض قومه، بل ها هو نهى كما في حديث عبد الرحمن بن شبل. والجواب عن هذا الحديث يكون من عدة أوجه. الوجه الأول ما ذهب إليه طائفة من أهل الحديث أن الحديث لا يصح، ومنهم البيهقي رحمه الله، لأن الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وكذلك البيهقي في سننه. البيهقي بعد أن ساقه ذكر أن إسماعيل بن عياش قد انفرد به، وأنه ليس بحجة، ثم ذكر إلى أنه قد جاء في الصحيح ما يدل على إباحته، فهذا الحديث يخالف ما جاء في الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إني لا أحرمه. الجواب الثاني عن هذا الحديث وهو التسليم بصحته، يقال هذا حديث صحيح، لكن الجواب مع صحته فالمقصود أن النهي في هذا الحديث إنما يكون فقط نهي التقذر ونهي التكره منه عليه الصلاة والسلام، لا نهي التحريم. واستدلوا أيضا وأكدوا الكراهة، الذين ذهبوا إلى الكراهة، وسيأتي أن هناك طائفة أيضا ذهبت إلى التحريم، استدلوا بما جاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بضب فأبى أن يأكل منه، ثم ماذا قال؟ قال لا أدري، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، لا أدري لعله، أي هذا الضب، من القرون التي مسخت. وجاء مثله أيضا عند أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فنزل في أرض كانت كثيرة الضباب، فأصاب منها الصحابة وذبحوا، فلما كانت القدور تغلي بهذه الضباب قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه إن أمة من بني إسرائيل فقدت وإني أخاف أن تكون هي فأكفئوها. قال راوي الحديث وهو عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه، وهو صحابي، أمه هذه حسنة، عبد الرحمن بن حسنة، حسنة هي أمه، يقول فأكفأناها، إذن أكفئت القدور بلحم الضب. هذان الحديثان، حديث جابر في صحيح مسلم وحديث عبد الرحمن بن حسنة عند أحمد في المسند، استدل بها أبو حنيفة ومن معه، وزاد الطائفة أخرى على أن الضب مكروه، وزاد الطائفة أخرى أنه محرم، لأن هناك قول ثالث في المسألة وهو ما نسب إلى الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي المعروف، شيخ المحدثين بل وشيخ القراء في زمنه من حفظة السنة والعلم، ومعه أيضا زيد بن وهب وهو كذلك كوفي وهو تابعي كبير، بل إنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر إلى المدينة من أجل أن يلتقي برسول الله، لكن مات عليه الصلاة والسلام، وزيد بن وهب ما زال في الطريق، وقد روى عن كبار الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود. هذان الاثنان نقل عنهم بعض الفقهاء أنهما ذهبا إلى تحريم وإلى حرمة أكل الضب استدلالا بهذه النصوص، قالوا لأننا لا نأمن أن يكون الضب من جملة الممسوخ، والممسوخ محرم، وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أدري لعله من القرون التي مسخت، وفي حديث عبد الرحمن بن حسنة أمرهم وقال إني أخاف أن تكون هي فأكفئوها، فأكفأوا القدور، أكفأوها باللحم، بلحم الضباب. والجواب عن هذا أن يقال ليس في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جزم بأن الضب مما مسخ، إنما خشي، ولهذا أكد ما جاء في رواية مسلم لا أدري، إنما خشي عليه الصلاة والسلام أن يكون، لهذا توقف. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام قبل أن يعلم أن الله عز وجل إذا مسخ أمة فهذه الأمة لا تتناسل، فقبل أن يعلمه الله بذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أدري. لهذا جاء الحديث في صحيح مسلم وهو من حديث أم حبيبة رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. إذن هذا الحديث فيه التصريح من النبي عليه الصلاة والسلام، فيه التصريح بماذا؟ فيه التصريح بأنه ما مسخ ليس له نسل ولا يتوالد، ولهذا قد يقول قائل ها هي القردة والخنازير موجودة، فكيف أمة من بني إسرائيل مسخت إلى قردة وخنازير، ومع ذلك نرى الآن القردة والخنازير؟ بيّن هذا في الحديث نفسه، قال وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك، أي قبل أن يحصل المسخ لبني إسرائيل وهي موجودة، لكن لو حصل أنها غير موجودة وهذه الأمة من بني إسرائيل مسخت إلى قردة وخنازير فلا نسل لهم، الذين مسخوا لا نسل لهم. إذن الضب ليس من الأمة التي نسخت، ولهذا لم يجزم عليه الصلاة والسلام في الحقيقة، إنما توقف فقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت. إذن هذا دليل على أن الضب ليس ممسوخا حتى يقال إنه محرم، لأن الممسوخ لا نسل له كما في صحيح مسلم. وهم أيضا من أدلتهم، وقد رددنا على الاستدلال بما استدلوا به، لكن بقي الدليل الأخير لهم وهو حديث عائشة. جاء هذا الحديث عند أحمد في المسند، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي إليه ضب فما أكله عليه الصلاة والسلام، فعائشة سألته قالت له: يا رسول الله، ألا أطعمه المساكين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطعموهم مما لا تأكلون، لا تطعموهم مما لا تأكلون. قالوا: هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كره لنفسه الضب وكره لغيره، لأنه قال لا تطعموهم. والجواب عن هذا من وجهين: الوجه الأول أن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف وفيه انقطاع وهو مرسل على الصحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم يقص هذه القصة ولا شك أنها منقطعة، ولهذا ضعفه الإمام أحمد كما في كتاب العلل، وضعفه كذلك الشيخ الألباني كما في الضعيفة. إذن لا يصح. ومع ذلك لو سلمنا جدلا بأن الحديث صحيح فلا حجة لهم فيه على الكراهة. لماذا؟ لأنه يحمل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كره لهم أن يطعموا هذا المسكين أو الفقير شيئا هم لا يحبوه وشيء هم يعافوه، لهذا قال أهدي إليه ضب فقالت ألا أطعمه المساكين، فقال لا تطعموهم مما لا تأكلون، يعني شيء أنتم لا تحبوه ولا تأكلوه فلا تطعموه المساكين. وهذا معروف أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق يتصدق بالشيء الذي يقربه إلى الله من خير طعامه، هذا هو الأفضل والأكمل. ولهذا قال الله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذا على القول بصحة الحديث، وإلا فإن الحديث لا يصح، حديث ضعيف. إذن هذه أقوالهم، والذين ذهبوا إلى التحريم استدلوا بالأدلة نفسها، والذين ذهبوا إلى الكراهة كما أشرنا قلنا وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، والصواب الذي لا شك فيه هو مذهب جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء مالك والشافعي وأحمد والظاهرية، كلهم على الجواز، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. لماذا؟ لقوة أدلتهم ولصراحتها، ولضعف أدلة المخالف وعدم صراحتها إن كانت صحيحة. ولهذا الطحاوي مع أنه حنفي إلا أنه خالف أبا حنيفة في ذلك، ففي شرح المعاني لما ذكر هذه المسألة ماذا قال؟ قال: فثبت بتصحيح هذه الآثار أنه لا بأس بأكل الضب، وهو القول عندنا، يرجح مذهب الجمهور ويخالف مذهب أبي حنيفة وهو حنفي رحمه الله. إذن هذا هو حديث خالد في قصة الضب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب ما أشرنا إليه. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث الثامن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قد مر الكلام حوله، وذكر أنه غزا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام 7 غزوات، وفي بعض الروايات أنها 6 غزوات، وفي بعض الروايات أطلق الراوي وقال غزوات ولم يذكر عددا، ومنهم من جزم بالست. وذكر العلماء أن عبد الله بن أبي أوفى أول غزوة شهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام هي الحديبية، وبعد الحديبية كما هو معروف خيبر، وبعد ذلك فتح مكة ثم حنين ثم تبوك، كل هذه غزواته عليه الصلاة والسلام. فذكر أنه كان يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام الجراد. في الرواية التي بين أيدينا قال نأكل الجراد، ولم يذكر أنه أكل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن جاء في بعض الروايات أنه قال ويأكله معنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وطائفة من أهل العلم ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل الجراد بل يعافه كما عاف الضب، واستدلوا بما جاء عند أبي داود أنه سئل عن الجراد فقال لا آكله ولا أحرمه، هكذا يقول لا آكله ولا أحرمه، وهذا لا يصح بل هو حديث ضعيف، والصحيح فيه أنه حديث مرسل، وأيضا في إسناده ثابت بن زهير وهذا الحديث لا يصح، بل لم يأتي إلا ما جاء في بعض الروايات أنه أكل أو كان يأكل معهم، وإذا لم يأكل منه عليه الصلاة والسلام فقد أقرهم، فهو حاله كالضب، لكن لا يوجد عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عافه كما عاف الضب. بقي الكلام حول الجراد، هل هناك طائفة تحرم الجراد؟ الجواب لا، في الجملة أجمع العلماء على إباحته، كما ذكر ذلك ابن قدامة والنووي، هم في الجملة مجمعون على أنه مباح، لكن الخلاف في شيء يسير يتعلق بالذكاء، أي بمعنى إذا مات الجراد حتف أنفه لم يمت بسبب، فهنا يوجد خلاف وهو مشهور مذهب المالكية. المالكية يخالفون الجماهير، يقولون إذا مات الجراد بسبب فهذا مباح ويؤكل، لكن إذا مات بغير سبب أي حتف أنفه قالوا فلا يؤكل. هذا مذهبهم، هذا مذهبهم. إذن لابد عندهم أن يكون الموت بسبب، كأن مثلا يقطع منه عضو فيموت، أو يحرقه، أو يجعله في الماء الحار فيموت، وهكذا. أما جماهير أهل العلم فهم على جواز أكل ميتة الجراد من غير ذكاء ومن غير سبب، ما دام أنه جراد وهو ميت لا بأس من أكله، والدليل على ذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا، نأكل الجراد، ولم يذكر أنه حصل شيء من الذكاء لهذا الجراد، بل جاء التصريح بجواز أكل ميتة الجراد في حديث ابن عمر. حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول كما عند أحمد في المسند وأخرجه ابن ماجه، قال أحلت لنا ميتتان ودمان، وأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. إذن هذان الميتتان مباحتان، الجراد. هذا الحديث من قول ابن عمر، الصواب أنه من قول ابن عمر، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح له، لأنه لا يقول الراوي أحلت لنا إلا ويريد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو موقوف في لفظه لكن له حكم الرفع. فالصحابي إذا قال أحل لنا أو حرم علينا أو أمرنا أو نهينا، هذا كله يدل على أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون في معنى الرفع، وهذه رواية صحيحة عن ابن عمر. إذن سواء كانت من قوله عليه الصلاة والسلام أو من قول ابن عمر فالمعنى واحد. لماذا؟ لأنه في حكم الرفع، هذا الدليل صريح في ذلك. وجاءت الآثار عن الصحابة، سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله سئل عن الجراد فذكر جمعا من الصحابة، قال أكله عمر، وأكله المقداد بن الأسود، وأكله صهيب، وأكله عبد الله بن عمر، وكان عمر يقول وددت أن عندي منه قفعة أو قفعتين، يعني الجراد، وددت أن عندي منه قفعة أو قفعتين، فهذا يدل على جوازه. وجاءت كذلك أحاديث كثيرة غير هذا، أيضا علي جاء عنه كما في مصنف عبد الرزاق. إذن هذا يدل على أنه جائز، وأن اشتراط المالكية أن لا يموت حتف أنفه، لأنه لو مات حتف أنفه فلا يؤكل، هذا غير صحيح، بل الجماهير على جواز ذلك. إذن نكتفي في الكلام عن الجراد بهذا الذي يعني ذكره العلماء، المسألة مجمع عليها، والخلاف إنما هو إذا مات حتف أنفه. وقد يقول قائل الجراد ما هو الجراد؟ الجراد معروف، الواحدة منه جرادة، وسواء كان ذكرا أو أنثى يقال له جراد، كالحمامة، ويقال أنه مشتق من الجرد أو الجرد. لماذا؟ قالوا لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده. ما معنى جرده؟ أي بمعنى أكله، ما يترك شيء. وذكر العلماء أن خلقة الجراد عجيبة، بل ذكروا أن فيه صفة عشرة من الحيوان، فهو يشبه كذا ويشبه كذا ويشبه، حتى قال بعض العلماء بيتين من الشعر، فهذه البيتان جمعت ما يشبهه من الحيوان، لها فخذ بكر وساق نعامة، وقادمة نسر وجؤجؤ ضيغم، حبتها أفاعي الرمل بطنا، وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم. فذكروا أنها تشبه الخيل في كذا، وتشبه الثور في عنقه، وتشبه في ذنبها الحية، وتشبه في ساقيها النعامة، وكذلك تشبه في مقدمتها النسر، وتشبه شيئا من الأفاعي، فهي عجيبة في خلقتها. وهنا تنبيه بعض العلماء كالمالكية كابن العربي وغيره، أشار إلى أن الجراد نوعان، هناك الجراد المعروف الذي هو في أرض الحجاز، وهناك الجراد الذي هو في أرض الأندلس. قال: أما جراد الأندلس لا يؤكل لأنه ضرر محض، هكذا ذكر رحمه الله في شرحه للترمذي في عارضة الأحوذي بن العربي المالكي، ذكر أن جراد الأندلس لا يؤكل. فلا شك أنه لو ثبت ذلك وأنه ضرر محض فهذا يستثنى ولا يؤكل لأنه بلاء وضرر، وأما جراد الحجاز فهو المقصود بهذه النصوص وهو المباح. فإن ثبت أن أكله ضرر ويضر الذي في الأندلس فهذا لا شك أنه لا يجوز ويستثنى من ذلك، وهذا ما أكده أيضا الحافظ ابن حجر، فبعد أن ذكر كلام من العربي أكد هذا بهذا القول. إذن هذا الجراد خلقته عجيبة، وقد تكلم عنه علماء الحيوان وتوسعوا في ذلك. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث التاسع، فقال عليه رحمة الله: الحديث التاسع. قال: عن زهدم بن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمأدبته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال: هلما، فتلكأ، فقال له: هلما، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، يعني يأكل من الجراد. زهدم الجرمي، وهو زهدم ابن مضرب الجرمي، وهو من قضاعة، وهو تابعي، بل من ثقات التابعين، وهو مشهور. هذا التابعي سمع من جمع من الصحابة كأبي موسى الأشعري وعمران بن حصين، وكذلك سمع من ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. دخل عند أبي موسى الأشعري فدعا بمأدبته، والمقصود بها ما يوضع عليه الطعام والتي تصنع للقوم يدعون إليها، كالدعوة أو كالوليمة. ما هي المأدبة هذه؟ ما هو الطعام؟ لحم دجاج، والدجاج ذكر العلماء أنه مثلث، مثلث الدال، يقال دجاج ويقال دجاج ويقال دجاج، ومنهم من ينكر ويقول إن الضم فيه ضعف. هذا الرجل لماذا تلكأ؟ لأنه في الرواية هنا قال: هلم، يعني أقبل وتعال وكل معنا، وهذا معنى هلم، فتلكأ، ما أراد أن يأكل. فلما رآه قال له: هلم، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. إذن أكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا صريح، يأكل منه. وهذا الرجل الذي وصفه زهدم ذكر أنه من بني تيم الله، وهم أيضا من قضاعة، ينسبون إلى تيم الله. فقال له وذكر وصفه، قال: أحمر شبيه بالموالي، يعني أحمر اللون وشبيه بالعجم، الموالي المقصود بهم العجم. والعجيب أنه جاء في بعض الروايات أن الرجل الذي امتنع من أكل الطعام هو نفسه زهدم، وجاء عند الترمذي وعند غيره أنه هو الذي دخل على أبي موسى ويأكل، فقال له أبو موسى: أدنو فكل معي، فإني قد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يأكله. ولهذا أشكل هذا على أهل العلم، والصواب من ذلك أن يقال إن زهدم دخل مع رجل وكلاهما امتنع من الطعام، ولكن زهدم ما أحب أن يذكر نفسه، إنما أبهم الرجل. ومنهم من يرى أن القصة تعددت، ولهذا جاء عند البيهقي في سننه الكبرى أنه قال: رأيت أبا موسى يأكل فدعاني، يأكل الدجاج، فقلت: إني رأيته يأكل نتنا، فقال له: أدن فكل. إذن هذا لعله هو السبب الذي جعله يمتنع من أكل الدجاج، أنه رأى هذه الدجاجة تأكل النتن، وهذا هو المعروف بالجلالة، أي أنها تأكل العذرة، تأكل القذارة، ومعروف أن هذه لها حكم خاص فيما لو أكلت القذارة وأكلت النتن والعذرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلالة، وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يحبس حتى الدجاج، فالجلالة الأصل فيها أنها في بهيمة الأنعام. لهذا جاء في بعض الروايات في الصحيحين أنه قال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته، كما في الصحيحين وفي بعض الروايات أنه قال حلفت ألا أكله، لا أكله. إذن السبب ليس لأن الدجاج محرم، لكن السبب أنه رآه يأكل شيئا فاستقذره. وجاء عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة التي هي الجلالة، وهذا هو الواجب في الجلالة، هي من بهيمة الأنعام. بل حتى جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ركوب الجلالة، الإبل إذا كانت جلالة، والمقصود بالجلالة كما أشرنا المقصود هي التي تأكل العذرة، بهيمة تأكل العذرة وتأكل القذارة. فسواء كانت حتى الدجاجة إذا أكلت العذرة والقذارة صارت جلالة. ولهذا عند ابن أبي شيبة بسند صحيح ابن عمر كان يحبسها، وهذا هو علاجها، أنه تحبس لمدة 3 أيام حتى تطيب، فإذا طابت جاز لك أكلها وجاز لك ذبحها، فهي مباحة بعد ذلك. ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن الجلالة كما في الصحيح. وجاء عند أبي داود نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ركوب جلالة الإبل. وجاء كذلك مرفوعا من حديث ابن عمر أنه كره ركوب الجلالة، قالوا لأنها قد تعرق فيتلوث بعرقها وهي أكلت من هذا العذرة، ومعروف أن العرق مصدره من هذا الطعام. وعلى القول بكراهة ركوبها عليه جماهير أهل العلم، عليه جماهير أهل العلم. وكذلك في الدجاجة إذا أكلت وهي مباحة والإجماع على أنها مباحة، إنما كرهها من كرهها لهذا السبب فقط. ثم انتقل المؤلف للحديث العاشر وهو الحديث الأخير في هذا الباب. قال رحمه الله: الحديث العاشر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. حديث ابن عباس حديث صحيح، والمقصود بقوله إذا أكل طعاما هو الطعام إذا أكله بيده وبشر الطعام بيده، لا يمسح هذه اليد، لا يمسحها بمنديل أو بغيره. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ عليه الصلاة والسلام من طعامه لعقها، إذن 3 أصابع ثم يلعق هذه 3 الأصابع. وسنن الطعام كثيرة، فإذا لم يلعق ماذا يصنع؟ كما في الرواية نفسها يلعقها، يعني يلعقها غيره، قالوا كالولد الصغير أو الزوجة أو الجارية التي هي خادمة أو الخادم أو الابن، بل حتى الحيوان يلعقها حتى الشاه، لا بأس من هذا كله كما ذكر النووي وغيره. وقد تكلمنا بالتفصيل عن هذه الآداب وعن هذه السنن المتعلقة بالطعام في درس الشمائل، الشمائل النبوية، وفصلنا في هذا كله، فنكتفي بهذا، لا سيما أن الحديث إنما أشار فقط إلى أدب من الآداب وهو اللعق، وهذه كما أشرنا هي السنة، وهذا الذي ينبغي، إما أن يلعق وإما أن يلعق غيره. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.